الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين عن ابن عباس قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا بني، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه. فاعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الأستاذ رحمه الله: ورواه الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج، وقال في الحديث: رفعت الصحف وجفت الأقلام. ولهذا الحديث شواهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحديث السعيد من سعد في بطن أمه لا يخالف الأحاديث الواردة في المقادير وجريان القلم بما يكون، فإنه إنما يسعد في بطن أمه من جرى القلم بسعادته، وإنما جرى القلم بسعادة من كان في علم الله وفي تقديره سعادته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. وبعد، في هذا الحديث الذي تروى عن ابن عباس أمور عظيمة، وكل كلمة منه تحتاج إلى شرح طويل، ولكن المقصود به إثبات القدر، المقصود به هنا إثبات القدر. والقدر كما سبق عبارة عن كتابة علم الله في المخلوقات أنها ستوجد وتعمل ما خلقت من أجله، فلا يختلف الأمر في ذلك. وقوله احفظ الله يحفظك، يعني احفظ أوامر الله أن تضيعها، واحفظ نواهيه أن ترتكبها، والجزاء من جنس العمل. إذا حفظت ذلك حفظك الله في نفسك وفي دينك وفي غير ذلك من حفظ الله، الذي هو جزاء لما حفظت. وهذا أمر يجده الناس ظاهرا فيه، فمن ضيع الله ضاعه، لا سيما في وقت الشباب، فإن له ما بعده. ولهذا قد يكون الإنسان مثلا يرتكب نواهي الله جل وعلا فيرى العقاب في نفسه ظاهرا. يقول ثابت البناني: رأيت رجلا في البصرة يضرب أباه، فأردت أن أمنعه، فرفع الأب رأسه إلي وقال: دعه، وقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. يعني، ولكن هذا من العقوق الذي تعجل عقوبته، ربما يكون هذا. وقوله تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة، الدنيا ما تدوم، ولا يمكن أن يكون الإنسان في رخاء دائما، لا بد أن يناله شدة، يناله مرض، يناله أمور أخرى. فإذا كان يعرف ربه ويعبده في حالة الصحة والرخاء فإنه إذا وقع في كرب فإن الله جل وعلا يرحمه ويكشف ما به. ولهذا قال يعرفك في الشدة. ومن الشدائد الموت وما بعده، وقوله فإذا سأل فاسأل الله، يعني اجعل مسألتك لله وحده مستغني عن الخلق فإنهم لا ينفعونك بشيء. وإذا مثلا تبتل الخلق سوف يضيع قلبك بين شتات الناس وغيرهم، فتكون في القلب يكون في كل يوم في واد. وإذا استعنت فاستعن بالله، كذلك السؤال من العبادة يجب أن يكون لله وحده ولا يسأله الناس. وإذا استعنت فاستعن بالله، كذلك الاستعانة، وهذا من العبادة التي لا بد منها. وإن لم يعن الرب جل وعلا عبده فأول ما يجني عليه اجتهاده، وهي العبادة المأمور بها إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هكذا في جف القلم، يعني أن الأمور انتهت، قد كتبت وانتهت، فكل شيء يقع لا يمكن أن يتخلف، فعليك التسليم والرضا بما قدر الله والصبر على ما يصيبك، فالاحتساب في هذا. ولهذا قال قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك، لم يقدروا على ذلك ولو كان شيئا تافه. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك، لم يقدروا على ذلك. هذا هو شاهد مع قوله جف القلب. ثم قال فاعمل لله بالشكر، يعني الشكر معناه استشعار القلب بذل الله جل وعلا وبنعمته التي أنعم عليك، والاتجاه إليه في الاعتراف له بالنعم والاستعانة بها على عبادته. هذا لا بد منه. والشكر في اليقين، يعني في العلم بهذا، على ما اليقين أنك أن هذا شيء من عند الله جل وعلا، وأنه هو إذا كان خيرا المان به، وإذا كان غير ذلك فإنه ما يصيبك إلا جزاء عملك. فلتصبر ولتحتسب، واعلم أن الصبر على ما تكره، أن في الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. كل هذه كل جملة من هذا الحديث تحتاج إلى وقوف طويل. وقوله في هذا الحديث في الرواية التي ذكرها الأخرى رفعت الصحف وجفت الأقلام، يعني أن الأمور قضيت وانتهت ولا يمكن أن يتغير شيء منها. وقوله حديث السعيد من سعد في بطن أمه لا يخالف الحديث، بل هو يتفق معها، وكلها في ذكر المقادير التي سبق علم الله بها وكتابته لها، وأنها تقع على حسب مشيئة الله وخلقه وإرادته. وقوله فإنه إنما يسعد في بطن أمه من جرى القلم بسعادته. وسبق أن ما هو مجرد جريان القلم أو الكتابة وإنما هذا كتابة علم الله في هذا المخلوق أنه سوف يعمل العمل الذي يكون سببا للسعادة أو سببا للشقاء. الله علام الغيوب. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال سمعت أبا حازم يقول إن الله عز وجل علم قبل أن يكتب وكتب قبل أن يخلق فمضى الخلق على علمه وكتابه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أن أبا خزامة حدثه أن أباه حدثه أنه قال يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها وتقى نتقيه هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قدر الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى والذي يشهد لهذا الحديث بصحة قوله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له فهو إذا تداوى أو استرقى أو اتقى فبتقدير الله وتيسيره أمكنه ذلك ولو لم يقدره لم يتيسر منه فعل ذلك وبالله التوفيق. يعني أن المقادير التي قدرها الله جل وعلا منها الأعمال التي يعملها الإنسان وأن الإنسان لا يخرج عن قدر الله جل وعلا وكونه مثلا يتقي الأمور التي قد يظهر له شيء من أمراتها هو من القدر كما قال عمر رضي الله عنه لما رجع الصحابة لما قيل له إن الوبا وقع في الشام وكان ذهب بصحبته كثير من الصحابة إلى الشام استشارهم فبعضهم أشار بالمضي وبعضهم أشار بالرجوع فرجع فجاءه أبو عبيدة وقال فرار من قدر الله يا أمير المؤمنين فقال لو غيرك قالها ثم قال نعم فرار من القدر بالقدر ثم قال له أرأيت لو كان لك ابن وفيه أرض مخصبة وأرض مجذبة أيهما ترعى؟ قال المخصبة قال كذلك ثم جاء محمد بن مسلمة وقال أنا عندي علم بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو؟ قال إنه قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم فيها فلا تجروا منه حمد الله على كونه وافق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه يقول فررنا من القدر بقدر هذا حق فالإنسان ما يجب يترك الأسباب يجب عليه أن يفعل الأسباب التي فيها الوقاية وفيها الخير الذي يتوقعه وهذه الأسباب من القدر قدرها الله جل وعلا. وعلى هذا الذي جاء في الحديث أن صلة الرحم تزيد في العمر يعني صلة الرحم تزيد في العمر أنها مقدرة قدر أن هذا الرجل يكون واصلا لرحمه فيكون عمره زائدا كذا وكذا قبل وجوده مكتوبا قبل وجوده يعني في كتابة الأشياء القديمة الأزلية التي كتبها الله جل وعلا ليس كما يقول بعض العلماء أن هذا مقدر له تقديرين أحدهما أنه إذا لم يصل يكون عمره مثل 50 سنة وإذا وصل رحمه يكون عمره مثلا 80 سنة فهذا غير صحيح يعني شبه الذي مثلا يتحرى الشيء ولكن الله علام الغيوب لا أخفى عليه شيء علم أنه يفعل فكتب كتابته في الأزل أن عمره كذا بسبب أنه وصل عمره فكل شيء مقدر تقدير ولا يخالف فعل السبب لا يخالف التقدير بل الأسباب من التقدير الذي قدره الله جل وعلا. فلا بد من فعل الأسباب والاجتهاد في ذلك واتقاء المحاذير، ويكون ذلك من القدر. نعم. باب القول في خلق القول في خلق الأفعال، يعني هذا بالإضافة. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. بالإضافة. باب القول، باب القول في خلق الأفعال. وإن كانت جعل الباب وحده هذا خطأ طباع، المفروض أن يكون الباب بجوار القول، لأنه لا يصلح إلا أن يضاف، ولا يصلح أن يكون منون. باب القول في خلق الأفعال. لكن باب القول في خلق القرآن في خلق الأفعال. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر. وقال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء. فنفى أن يكون خالق غيره، فنفى أن يكون خالق غيره، ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق. فلو كانت الأفعال غير مخلوقة لكان الله سبحانه خالق، فلكان الله سبحانه خالق بعض الأشياء دون جميعها، وهذا خلاف الآية. ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان، فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقي الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه، ولكانوا أتم قوة منه وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه. ولأن الله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل. في هذه الآيات كثير، لكن هذه عموم: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وأنكر النكرات شيء، فمعنى ذلك أن كل مضاف وشيء مضاف، فكل عموم وشيء عموم، فصار عاما عموما مطلقا، فلم يخرج عنه إلا ما خرج مما في العقل أو بغير ذلك. يعني المخاطب المتكلم لا يدخل في هذا، وإنما يدخل غيره. ومعلوم أن الله جل وعلا تتبعه أوصافه وأفعاله لأنها تتعلق بذاته وبمشيئته، فلا يكون فيه دليل لأهل الباطل الذين يقولون هذا دليل على أن القرآن مخلوق لأنه شيء، كما قال بشر المدريسي لعبد العزيز الكناني في المناظرة المشهورة التي سماها الحيدة. فقال بشر: أخبرني هل القرآن شيء؟ يتوصل لباطله. فقال: إن كنت تريد بالشيء الوجود والعين فهو شيء من هذا القبيل، أما إذا كنت تريد الشيء المفعول الذي يخلق هذا فليس هو داخل في هذا، لأنه من صفات الله جل وعلا. فكل الأعيان، الأعيان هي التي تقوم بنفسها تشاهد، بخلاف الأفعال، فالأفعال لا تقوم إلا بفاعل، بمن يفعلها فيأتي به. يقول: دخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر، يعني أنه ما خرج من هذا الشيء. ثم قال: وقال أم جعلوا لي شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء. هذا أولا أن الخالق هو الذي يجب أن يعبد، لهذا قال أم جعلوا لي شركاء، يعني خلقوا خلقا ثم تشابه الأمر، أي ما يدرون أيهم مخلوق الله ومخلوق هذا الذي الثاني الذي معه، هذا لا وجود له، فإذن هم في ضلال عميق، ضلال كبير جدا. كيف يعبدون من هو مثلهم أو أقل منهم ولا يخلق؟ فالخالق هو الذي يجب أن يعبد. هذا كثير في كتاب الله جل وعلا. ثم قال: قل الله خالق كل شيء تماما. فنفى أن يكون خالق غيره. كيف يكون خالقا؟ يكون خالق غيره المخلوق، يكون خالقا غيره، لأن غير هذا ظرف، الظرف يتقدم من العامل. ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق، فلو كانت الأفعال غير مخلوقة كان الله سبحانه خالق بعض الأشياء دون جميعها، وهذا خلاف الواقع. ثم ذكر قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهذه الآية تنازعها أهل السنة والقدرية، كل فريق منهم يزعم أنها دليل له. السنة يقولون ما هذه مصدرية، فيكون المعنى خلقكم وخلق عملكم. والقدرية يقولون هذه موصولة، الله خلقكم والذي تعملونه. والذي يعملونه هو إيش؟ هو شيء؟ لا، يعملون الأصنام. هذه قصة إبراهيم لما كان إيجاد القوم أنهم يعبدون أصناما يصنعونها بأيديهم، فالذي يعملونه خشب وحصى، ما خشب ينجرونه وحصى يعملونه. فإذا يقولون القدرية الله خلق الحصى وخلق الخشب، أما عمل الإنسان فهو الذي يخلق. هذا وجه الدليل لهم. السنة يقولون لا، هذه مصدرية، المصدر يعني يدخل فيه عمل العامل وما يعمله يكون عامة. والصحيح أنها موصولة وليست مصدرية، ومع ذلك لا تدل على الباطل، لا تدل على ما يقوله هؤلاء المبطلون الذين هم يجعلون الإنسان يخلق مع الله. وهؤلاء مشركون، يشركون مع الله جل وعلا خالقين كثير، وشركهم في الربوبية، وهذا أعظم الشرك سوى الآن. فهم لا ينفكون عن الشرك، يعني الشرك ملازم لهم دائما. بهذا يتبين أنهم بعيدون جدا عن الحق. وقوله فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله، هذا على كونها مصدرية، ولكن حتى وإن كانت موصولة فهي لا تدل على الباطل، لأن كلام الله حق ولا يكون دليلا على الباطل. فإذا كان الخشب والحجارة مخلوقة لله، فكذلك الإنسان مخلوق له. ويقال لهؤلاء: أليس الله خلقكم؟ هل يمكن ينكرون هذا؟ لا يمكن. فيقال لهم: الإنسان جملته مخلوق لله، وفيه القدرة والاختيار. هل الإنسان خلق قدرته واختياره؟ هل يمكن؟ لو كان يخلق قدرته واختياره ما يرضى أن أحدا يقول أقدر منه، وأن أحدا أكثر منه تفكيرا واختيار الشيء. ولكنه لا لكن هذا كله مخلوق. فإذا كانت قدرته مخلوقة واختياره مخلوق فالفعل يقع بهذين الأمرين، فهو يقع بما خلقه الله جل وعلا، وإن كان الفعل يضاف إلى الفاعل ولهذا يجزى به. قال بما عمل كيديكم، تبين أنهم ليس معهم إلا الضلال في هذا، وإن كانوا يتعلقون بهذه الآية فتعلقهم باطل. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله قال أتعبدون ما تنحتون؟ قال الأصنام. والله خلقكم وما تعملون؟ قال خلقكم وخلق ما تعملون بأيديكم. قلنا ولأن الله تعالى قال وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فامتدح بالقولين جميعا، كما لا يخرج شيء من علمه لا يخرج شيء غيره من خلقه، ولأنه قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق، فأخبر أن قولهم وسرهم وجهرهم خلقه، وهو جميع ذلك وهو بجميع ذلك عليم. وقال وأنه هو أضحك وأبكى، كما قال وأنه هو أمات وأحيا، فكما كان مميتا محيا بأن خلق الموت والحياة، كان مضحكا ومبكيا بأن خلق الضحك والبكاء. وقد يضحك الكافر سرورا بقتل المسلمين وهو منه كفر، وقد يبكي حزنا بظهور المسلمين وهو منه كفر. فثبت أن الأفعال كلها خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها، ولأنه قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فسلب عنهم فعل القتل والرمي والزرع مع مباشرتهم إياه، وأثبت فعلها لنفسه، ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إيجاده وخلقه، وإنما وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها خالقنا عز وجل على ما أراد، فهي من الله سبحانه خلق، على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة، وهي من عباده كسب، على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي أكسابهم، ووقوع هذه الأفعال أو بعضها على وجوه تخالف قصد مكتسبها يدل على موقع أوقعها على ما أراد غير مكتسبها، وهو ربنا خلقنا وخلق أفعالنا، لا شريك له في شيء من خلقه، تبارك الله رب العالمين. هذا الكلام من الجبر منه أقرب إلى إثبات القدر، وهذا الميل يعني ميل الأشاعرة إلى هنا، ولهذا سمى ذلك كسبا، وسمى قدرة الإنسان قدرة حادثة مقارنة للفعل. كيف تكون مقارنة للفعل؟ يعني مقارنة للفعل لا تأثير لها، هذا المعنى. إذن معنى أنه يعني، ولهذا قال استدل بقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هذا استدلال في غير محله، لأن قوله جل وعلا وما رميت إذ رميت له متعلقان. أولا إن الله جل وعلا أمر نبيه أن يأخذ حصبة الوادي ويرميها بيده نحوهم نحو الكفار، فذهبت تلك الرمية ودخلت في أعينهم ومناخرهم، فأخذ الحصبة وتحريك اليد بالرمي نحوهم هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إيصال المرمي به إليهم قالوا في مناخرهم وعيونهم فهذا ليس بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نفي أثبت لله جل وعلا. فإذن المنفي غير المثبت، ربه جعل الأمور كلها واحدة، أمر واحد، أنه الرمي كله جعله لله جل وعلا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني جعل الرمي لله. هذا الكلام استدلال الجبرية نفسه يقولون بالجبر الذين انقسموا وانشقوا عن القدرية وصاروا هم في جانب والقدرية في جانب، وقالوا الإنسان لا قدرة له أصلا، فهو بمنزلة الآلة التي تدار، منزلة لا اختيار لها، أو بمنزلة الريشة التي تكون في مهب الريح، مرة تروح هنا مرة تروح هنا. ويقولون الحركة حركة اضطرارية ليس فيه حركة اختيارية، كلها اضطرارية، فحركة الإنسان يده ويره هذه مثل حركة العروق نبضها عندهم. يقال لهم طيب الأكل، أكلكم ونومكم ومشيكم وذهابكم ورجوعكم لا اختيار لكم فيه؟ هل ينكرون هذا؟ يلزمهم هذا. ولهذا يقول بعض العلماء يجب أن يعاملوا بمقتضى مذهبهم حتى يعرفوا كيف يعاملوا بمقتضى مذهبهم. شلون؟ يقول تحرق ماله وتضربه وتقول ما لي فعلنا، ما هو فعلي، لا تلومني. هل يمكن يرضى بهذا؟ لا يمكن أبدا. فإذا هذا المذهب لا يمكن يقوم عليه لا دين ولا دنيا. الإنسان يجب أن يحاسب بأفعاله، يجب أن يكون يعني موقف على فعله، لا بد له اختيار وله قدرة، يلزم أن يكون الآكل غيره والنائم غيره وغير ذلك. هذا من أفضل المذاهب وأخبثها، يعني أخبث من قول القدرية. القدرية استدلوا بأشياء وها استدلوا بأشياء، وكل استدلالاتهم باطلة، ولكن المؤلف رحمه الله في هذا الكلام هو كلامه هذا أقرب إلى الجبر من إثبات القدر، فلا يوافق على هذا. يقول إن هذا الذي استدل به لا يدل عليه، لا يدل على أن الإنسان ليس له اختيار. أما كلمة إن قدرة حادثة قارنت الفعل يعني أنها لا تأثير لها في الفعل، هذا غير صحيح، بل لها تأثير والإنسان بأفعاله. ولهذا الله جل وعلا أخبر أنهم يدخلون الجنة بما كانوا يعملون، وكذلك النار بما كانوا يعملون، فألبى هذه بما كانوا يعملون، تنازعوا، تنازعتها القدرية وأهل السنة، كل واحد يقول إن على معنى. فالقدرية يقولون هذه باء البدل والعوض بما كانوا يعملون، ولهذا قالوا يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب المعصي. من الذي يوجب على الله؟ المخلوق يوجب على الله شيء؟ تعالى الله وحده. وأهل السنة يقول هذه سببية، هذه باء السبب، يعني بسبب ذلك، وإلا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن العمل سبب وليس عوض، فالجنة تدخل برحمة الله ولكن بسبب العمل، العمل الذي عمله الإنسان، والإنسان عامل. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء ما عبد وبدا وحمج، وأصدقها حارث وهمام. لماذا؟ لأنسان عامل، عامل وهامل، وعنده همة، عنده أفكار في يصدرها يصدر من قلبه وتنبعث على جوارحه ثم يعمل. أو همام هو حارث، الحارث هو العامل. نعم. وكان الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان يعبر عن هذا بعبارة حسنة فيقول: فعل القادر القديم خلق، وفعل القادر المحدث كسب، فتعالى القديم عن الكسب وجل، وصغر المحدث عن أبو الطيب. هذا سبق أنه تكلم كلاما قريبا من هذا الكلام يدل على الجبر. هذا نفس الشيء، هذه العبارة التي استحسنها البيهقي هي إلى الجبر أقرب. يقول هذه عبارة حسنة، فيقول: فعل القادر القديم خلق، وفعل القادر المحدث كسب. طيب ما هو الكسب؟ قال جل وعلا: بما كسبت أيديكم. فالكسب هو العمل، ولكن عندهم لا، الكسب مثل ما سبق أنه يقولون هو عبارة عن مقارنة الفعل، يعني مقارنة القدرة للفعل القدرة التي لا تؤثر فيه. وش الفائدة إذا منها قدرة لا تؤثر؟ فعندهم مثلا إذا أخذت حجر و ضربت الزجاجة وانكسرت، وش الذي كسر الزجاجة؟ حجر. يقول: لا، الله خلق الكسر عند اصطدام الحجر في الزجاجة. وإذا جئت بحطب وولعت فيه النار، والمثل الذي أكل الحطب النار، يقول: لا، الله خلق الاحتراق عند ملامسة النار للحطب. سبحان الله، يعني ما في فعل، ما في فعل لهذا، خلاف الواقع، خلاف كذلك يقولون إذا عمل الإنسان فهو قدرته التي خلقت له صارت مقارنة لهذا الفعل، ولكن لا تأثير لها، الفاعل هو الله جل وعلا. فلسفة لا خير فيها ولا حقيقة لها. فإذا هذا جبر، يعني الإنسان مجبور، وهذا مذهب الأشعرية هكذا يقولون. وهذا الذي يقولون إن كسب الأشعري لا حقيقة له، وهو من عجائب الكلام. نعم. وصغر المحدث عن الخلق وذل، وقد أثبت الله سبحانه كسب العباد وخلقه كسبهم بما ذكرنا من الآيات في هذا الموضع وفي كتاب القدر مما لم نذكره هاهنا. وبمثل ذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب القدر يعني له كتاب قدر، ولكنه كله حول هذا الأمر، دور حول هذا. وهذا من أعجب الأشياء، تجد الأمور الواضحة يأتي بها ثم يجعلها دليلا على أمور لا تدل عليها ويسكت. فأقول مثلا: تعالى القديم. سبق أن الله لا يسمى قديم، تعالى القديم عن الكسب، عن الكسب وجل عن الكسب، يعني الكسب هو العمل، ما في فرق. الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ليس هذا هو العمل؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب هو العمل نفسه. يقول: بما كسبت ايديكم، يعني هذا عملكم جزيت به. وصغر المحدث عن الخلق وذل المحدث، صغر المحدث يعني المخلوق عن الحدث وذل، يعني أنه لا يفعل شيء حقيقة. وقد ثبت وقد أثبت الله سبحانه كسب العباد. نقول لا فرق بين الكسب والعمل، الكسب هو العمل، وخلقه وخلقه ككسبهم فيما ذكرنا من الآيات في كتاب القدر، يعني كتابه الذي ألف في القدر. إما لم نذكره هنا مثل ذلك، جاءت السنة والسنة تتفق مع كتاب الله ولا تدل على الباطل بل تدل على الحق. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. هذا الحديث بعض العلماء تكلم فيه وبعضهم صح، وقد استدل به البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فهل يقال إن الله صانع على هذا؟ هذا من باب الخبر الذي مثل ما مر قوله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فلا والله لا يسمى زارع وإنما يخبر عنه بذلك، فهذا مثله. وهذا حق كونه خلق العمل، لأنه هو الذي خلق ما يعمل به العمل، خلق القدرة وخلق الاختيار وجعل الأمر إلى العامل، قال له هذا الخير، هذا طريق الخير فاعمل، وهذا طريق الشر فاعمل، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالجزاء أمامك. هذا يدل على الاختيار، هذا الحق. أما أن يكون الإنسان الاختيار له هذا باطل. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك نفورك بن فورك قال أحسن الله إليك قال قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام حاء قال وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا. هذا الرجل بن فورك هو الذي أثر على البيهقي، وهو الذي اتخذ مذهبه، إن هذا من الأشاعرة المتحمسين للأشعرية، وهو من المؤولين التأويل الفضيل، وله قصص وله أشياء تجيبه، وله كتابه الذي سماه تأويل الحديث، وهو تأويل الصفات أو مشتبه الحديث، فهو فيه تأويل الفضيل. وهذا الكتاب هو الذي رد عليه أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات، قال وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي قال حدثنا القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة. كأنه يوجد سقط، كان عندنا سقط في النسخة هنا، سقط في نسختنا هنا، قال عن قتادة عن بعدين كلام مقطوع ليس إليك، فإنما معناه الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله. عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى. ها ما عندكم؟ تصوير كأنه في التصوير تصوير يعني. عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير والشر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة. وفي رواية أبي داود: والذي نفسي بيده إن المعروف والمنكر لخليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما المعروف فيعد أهله فيعد أهله الخير ويمين ويمنيه وأما المنكر فيقول إليكم إليكم وما يستطيعون له إلا لزوما. قال: أخبرنا أبو منصور أحمد بن منصور. والذي نفسي بيده إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما المعروف فيعد أهله الخير ويمنيه، فأما المنكر فيقول إليكم وما يستطيعون له لزوما. هذا الحديث ما هو دليل من كلام النبوة الله أعلم، هو حديث ضعيف لا يثبت، لأنه إذا ثبت لو ثبت ما يكون معناه باطل، أن الأعمال تأتي يوم القيامة مثل ما قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة من خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. يعني الأعمال ترى والله يجعلها أجساما ويروح، ولهذا ينصب الميزان توضع فيه الأعمال، الأعمال تشاهد في يوم القيامة، لا يكون هذا من هذا القبيل فقط. أيضا أنه ذكر خير والشر فلا يدل على الباطل. نعم. قال: أخبرنا أبو منصور أحمد بن منصور الدامغاني نزيل بيهق قال: حدثنا أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني قال: أخبرني الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو عمار قال: حدثنا الفضل بن موسى عن أبي فروة الرهاوي عن أبي يحيى الكلاعي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخير وقدرته، فطوبى لمن خلقته للخير وخلقت الخير له، وأجريت الخير على يديه. أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الشر وقدرته، فويل لمن خلقت الشر له وخلقته للشر وأجريت الشر على يديه. إذا ثبت الحديث فهو معناه صحيح، الله إن الله جل وعلا خلق الخير والشر، لأنه خلق الفاعل الخير وفاعل الشر وجعله قادرا على ذلك مختارا له، هذا أمر ظاهر. نعم. قال: وأما ما روي في حديث دعاء الاستفتاح: والخير في يديك والشر ليس إليك، فإنما معناه الإشارة إلى استعمال الأدب في الثناء على الله عز وجل، معناه الإرشاد إلى استعمال الأدب. نعم. الثناء على الله يعني أنه ليس حقيقة. إلى هنا السقط يعني الآن رجعت الله. قال: فإنما معناه الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله عز وجل والمدح له بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها، ولم يقصد به إدخال شيء في قدرته ونفي ضده عنه، فقد قال في هذا الحديث: والمهدي من هديت. يعني هذا صحيح، يعني يقول: والشر ليس إليك، لأن الشر مخلوق لله جل وعلا، ولكن باب الأدب لا يضاف إلى الله جل وعلا. ولكن هنا مثلا هل يقال إن الله لا يفعل إلا الخير والشر ما يفعله، كل أفعال الله خير؟ هذه مسألة فيها غموض، بعض الناس قد مثلا ينكر هذا. ابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة وقال لا يجوز أن يطلق هذا لا نفيا ولا إثباتا، لأن فيه شيء من الإهام، فإذا كان فيه إهام فلا بد من التفصيل، فلا تنفيه ولا تثبته، لكن تقول إن الله يفعل الشر ولا تقول إنه لا يفعل الشر، هذا معناه، لأنه ما فيه فاعل مع الله جل وعلا الحقيقة وخالق مع الحقيقة، ولكن يعني أفعال الله جل وعلا بحكمة إرادة، ولكن من الذي خلق الشيطان؟ النار كلها خير، خلق النار، الذي خلق النار خلق الكفر وخلق المعاصي، يعني هو الذي أوجدها وقدرها، فقول إنها يعني هذا من باب الأدب كما يقول، إنك تتهدم مع الله وإلا فالخير والشر كله داخل في قوله الله خالق كل شيء، لا بد، غير أن عند الإثبات والإفراد هنا لا تنفي ولا تثبت، كما قال ابن القيم ما تقول إن الله خالق الشر ولا تقول إنه غير خالق الشر، لأن النفي باطل والإثبات فيه إساءة، إساءة معنى. نعم. يهدي قوما دون قوم ويعصم قوما دون قوم آخرين، ومن لم يهده ولم يعصمه فقد خذله، ومن خذله لم يرد به خيرا. قال الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هذا بلا شك أن هذا حق، فالمهدي من هداه الله والضال من أضله الله، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني تأمل الآية يشرح صدره للإسلام فيكون صدره منشرع مقبولا له قابل للإسلام محبا له مريدا له. من الذي خلق الحب والإرادة في الصدر والانشراح؟ مثل ما قال في الآية الأخرى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم. هذا فضل من الله، كونه هو الذي حبب إلى الإنسان الإيمان وزينه في قلبه، آخر لم يحبب إليه الإيمان ولا يزينه في قلبه، تركه وكله إلى نفسه، ماذا يصير؟ ينعكس الأمر، يكون هو الضال، هو الذي ضل. فقال النفس اسمه كونه أضل العبد يعني وكله إلى نفسه ومنعه فضله. فأحد القدرية هو عبد الجبار المعتزلي، تعرفونه؟ رأس من رؤوس هؤلاء، كان صديقا لصاحب ابن عباد المشهور، الوزير المشهور الذي كان يحب العلم ويحب العلماء، ولكنه الله أعلم فيجمعهم في بيته ويحسن مناظرات ويحسن مباحثات. كان يوما عبد الجبار بجواره لأنه صديقه معتزل رأس شر، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني والمجلس مملوء من الناس علماء وأدباء، فقال عبد الجبار للصاحب سوف أخزي هذا الداخل. لماذا يخزي؟ لأن هذا من أهل السنة وهو قدري من القدرية، والمناظرات والمهاترات جائية بينه. فلما صار يسمع كلامه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هذا خزي. أبو إسحاق عرف المقصود، يعني يقول أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله قدر الكفر على الكافر وعذبه، وقدر المعاصي على العاصي وعذبه فيها، أخذه بها، وهذه فحشة. فأجابه أبو إسحاق قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. شل معنى؟ يقول: أنتم القدرية تقولون إن الله أراد الخير والطاعة من العاصي والكافر، ولكن الكافر أراد الكفر، والعاصي أراد المعصية، فوجدت إرادة الكافر والعاصي ولم توجد إرادة الله. فإذن معناه يوجد في ملك الله ما لا يشاء. فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أحسن إلي أم أسن؟ لا، قال قبل هذا، قال: أيريد ربنا أن يعصى؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قترا؟ يعني يعصى وهو لا يريد؟ يعني عادة المسألة إلى الأولى. فقال له: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أسى؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فكأنما ألجم حجرا. فقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. من المخزى؟ من الذي أخزي؟ الذي ارتكب المخالفة. أما الذي يقول الحق فالحق يقذف على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. المقصود أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وهو الرب، والرب هو المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه بقدرته وإرادته. وابن آدم ضعيف ما يستطيع أن يملك مع الله شيء، والله خلق الإنسان وجعل له قدرة واختيار، بالقدرة والاختيار يعمل ما يريد. ولهذا الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها العباد محددة، فلماذا بعضهم يعملها ويستجيب وبعضهم يكرهها؟ بعضها يحبها، فهذه حكمة الله جل وعلا وإرادته. ثم فضل الله جل وعلا يجعله في مواضعه، فهو فضل منه كونه مثلا يزين الإيمان في القلب ويحببه إلى من يريد أن هدايته، ويكره إليه ضد الإيمان وضد الطاعات ثم مكروها. وبعض الناس تنعكس القضية أمامه، يكره الخير ويحب الباطل، وهذه الحب والكراهة أمر يصدر من الإنسان نفسه، ولكن الواقع أن الله خلق ذلك في القلب، لأن الإنسان ما يستطيع. ولكن تحبيب الخير وتزيينه هل هو ملك للإنسان؟ ليس ملك للإنسان، وإنما هو فضل الله. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله فضله وأن نسأله الهداية. اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة. فإذا لم يهدنا ربنا جل وعلا ويجعل الإيمان عندنا محببا مزينا، ضلينا بأعمالنا وبأفكارنا وباختيارنا، فالإنسان يظلم. والله لا يظلم أحدا تعالى وتقدس، ولكن المسألة أصلها كلها الجمع بين القدر وبين الشر. هؤلاء ما استطاعوا أن يجمعوا بين قدر الله وشرع الله، إن الله يأمر بالتوحيد والعبادة، وقد قدر الأمور قبل وجودها، حتى المشركون قالوا للرسول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هل يريدون بذلك إثبات القدر، إثبات المشيئة العامة؟ كلا، يريدون معارضة الرسول بقوله اعبدوا الله لا تشركوا به شيء. قالوا شركنا وقع بمشيئة الله، وهذا دليل على أنه راض به، فلو شاء ما وشرك، وأنت تأمرنا بخلاف ذلك فلا نقبل ذلك. فهم عارضوا الشرع بالقدر، المشيئة العامة الشاملة، كما قال إبليس بما أغويتني، يعني لما أمره بالسجود ألا يستطيع السجود؟ يستطيعه، ولكن يقول أنا خير منه. المقصود أن تنعكس القضية، يقول أنك الأمر هذا ليس في مكاني كرها، وأضع يقول مفروض أن آدم يسجد له لأنه خلق من نار، وآدم خلق من الطين، والنار تطلب العلو والإدراك والارتفاع، والطين يؤطى ويهان. يعني هذا الذي افترق الناس فيه، والله جل وعلا يقول في قصة آدم ما أهبطه من الجنة، قل بعضكم لبعض عدو، من هم؟ بني آدم. ها؟ بني آدم. يقول الشيطان والحية وآدم، مو صحيح هذا، الشيطان والحية وآدم، بل بنو آدم نفسهم بعضهم لبعض عدو إلى يوم القيامة. فالكافر عدو المؤمن، والمؤمن عدو الكافر، ولا بد من هذا، وإن لم يكن هذا فسدت الأرض وفسد كل شيء، كما قال الله جل وعلا في أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ثم قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الذي قال الله جل وعلا به، لأن كما هو معروف الآن وقبل الآن ودائما الكفار يقاتلون المسلمين. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يغيروا دينهم، فهم يقاتلون دون دينهم، والمسلمون يريدون أن الكافرين يذكرون في دينهم، فهم يقاتلونهم لتكون الكلمة لله والدين لله. فهذا أصل العداوة وأصل الاختلاف. من هذا الله خلق المؤمن مهتديا وتفضل عليه ومنع فضله الكافرين، وليس هذا ظلما، لأنه جل وعلا له أن يمنع فضله، ولكن ما ظلمهم، لأن أعطاهم الاختيار وأعطاهم القدرة كما أعطى غيرهم اختيارا وقدرة. فإذا فعل الإنسان فعلا فهو يفعله باختياره. ولهذا لو تأتي مثلا تقابل أحد هؤلاء وتقول له فعلك هذه تقودك إلى جهنم، يقول لك نعم، وإن كان أنت يعني علي رقيب، أنا حر أفعل ما أريد، هكذا يقول. إذن هو يفعل باختياره ومقدوره، ولهذا كلهم يعترفون بأن هذا فعلهم. فالمخاصمات في هذه مخاصمات لله، هم يخاصمون الله جل وعلا في ملكه وفي تقديره وفي اختياره وفي فضله الذي يتفضل به، وكونه يمنع فضله بعض خلقه. نعم. وكان النضر بن شميل يقول معناه الشر لا يتقرب به إليك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول قال النضر بن شميل والشر ليس النضر بن شميل النضر بن شميل أحسن الله إليك هذا من أئمة اللغة ومن أهل السنة. نعم. قال النضر بن شميل والشر ليس إليك تفسيره والشر لا يتقرب به إليك. هذا تفسير لا يتقرب به إليك، يعني ما يكون معه أنك ما خرجته، فهذا أحسن من التفسير السابق. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان في آخرين قالوا أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يزيد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير حاء قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا حماد عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. ميسر لما خلق له يعني بالعمل، فلا بد من العمل. ولهذا لما سمع الصحابة هذا الكلام اجتهدوا، زادهم اجتهاد في العمل. نعم. وفي رواية ابن علية قال اعملوا فكل ميسر، أو كما قال. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله فيما بلغني عنه في هذا الحديث فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن العلم السابق في أمرهم واقع على معنى تدبير الربوبية، وأن ذلك لا يبطل تكليفهم العمل بحق العبودية، إلا أنه أخبر أن كل من الخلق ميسر لما دبر له في الغيب، فيسوقه العمل إلى ما كتب له من سعادة أو شقاوة فيثاب ويعاقب على سبيل المجازات. فمعنى العمل التعريض للثواب والعقاب، وبه وقعت الحجة وعليه دارت المعاملة. نعم، مثل ما مضى أن الله جل وعلا علم ما سيعمله هذا المخلوق باختياره وقدرته فكتب علمه، والكتابة لا تلزم أحد، وإنما الجزاء بالعمل. فيسر لما خلق له في علم الله بالعمل الذي سيعمله ويلقى جزاءه. نعم. وكان الشيخ أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله يقول أعمالنا أعلام الثواب والعقاب. قلنا وليس لقائل أن يقول إذا خلق كسبه ويسره لعمل أهل النار ثم عاقبه عليه كان ذلك منه ظلما، كما ليس له أن يقول إذا مكنه منه وعلم أنه لا يتأتى منه غيره ثم عاقبه كان ذلك منه ظلما، لأن الظلم في كلام العرب مجاوزة الحد، والذي هو خالقنا وخالق أكسابنا لا آمر فوقه ولا حاد دونه، وكل من سواه خلقه وملكه، فهو يفعل في ملكه ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا خطأ، تفسير الظلم ليس كذلك، ليس هو مجاوزة الحد. وقد يعبر بعبارة أخرى يقول الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حق، والله له أن يتصرف في كل شيء. هذا كذلك. ولكن الصحيح أن الظلم، تفسير الظلم، الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو كذلك في الشرع وضع الشيء في غير موضعه، ولهذا صار الشرك أظلم الظلم، لأنه وضعت العبادة في غير محلها، فالعبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، هذا خلاف الحق. وأبو الطيب هذا أشعري يستدل المذهب الأشعري. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه الزيادي قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أبادي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عثمان بن عمر حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عثمان بن عمر قال أنبأنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال قال لي عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أرأيت ما يعمل الناس اليوم؟ ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يد كل شيء خلق الله وملك يده. خلق الله. نعم خلق الله. أحسن الله إليك. كل شيء خلق الله. أحسن الله إليك. قال كل شيء خلق الله ملك يده وملك يده. قال كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك عنه إلا لأحرز عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلونه به مما آتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت عليهم الحجة؟ فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. قال ففيما نعمل إذن؟ قال من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين يسره لها. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني فألهمها الخير أو الشر. فهذا الحق أن كل إنسان ميسر لما خلق له ولكن التيسير بالعمل الذي يعمله. فعامل يعمل للخير وعامل يعمل للشر وهم يتقربون إلى المنزلة التي خلقوا له. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان الشيباني قال سمعت وهب بن خالد الحمصي يحدثنا عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر وقع في نفسي شيء من القدر فخفت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري. فقال يا ابن أخي إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أن لك مثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فقال مثل ذلك. وقال لي لا عليك أن تأتي حذيفة بن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة بن اليمان فسألته فقال لي مثل ذلك. وقال أتي زيد بن ثابت فسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثل ذلك. يعني هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أزالوا الشبهة الأثر وما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرجعوا إلى العقل إلى عقولهم أن يقولوا كذا وكذا. فهذا الواجب أن نتبع ما جاءنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وما قاله الله جل وعلا. ولكن يبقى قوله لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم هذا حق لأن العبد لا يستطيع أن يقوم بما أوجبه الله عليه على وجه الكمال لا يمكن غير أنه إذا قام بالبعض يعفو الله جل وعلا عن الإنسان كما قال جل وعلا ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويؤاخذهم على حسب الحق الذي أوجبه لهم لا استوجب العذاب. ولهذا يقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني إذا فضل الإنسان زائدا عن سيئاته من الحسنات مثقال ذرة ضاعف الله ذلك المثقال حتى يدخله به الجنة. فضل الله جل وعلا وحق الله عظيم على الإنسان، ولكنه ما يستطيع أن يقوم به فيعفو جل وعلا. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: تابعه سفيان الثوري فرواه في جامعه عن أبي سنان هذا، ورواه أيضا كثير بن مرة عن ابن الديلمي، إلا أنه زاد سعد بن أبي وقاص في أوله ولم يذكر حذيفة. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا محمد بن علي بن عبد الحميد الصاغاني. هذه ميزة البيهقي رحمه الله، كونه يروي الآثار والأحاديث جمده، وإن كان في تفسيره أحيانا يخالف، لكن هذا الذي خطأ لا بد له، خطأ لا بد الإنسان يخطئ، ولكن إذا كان الغالب عليه الحق فهو من أهل الحق. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: أنبأنا عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما: وددت أني أجد من أخاصم إليه ربي. فقال أبو موسى: أنا. فقال عمرو: أيقدر علي شيئا ويعذبني عليه؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه لا يظلمك. فقال: صدقت. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب قال: أنبأنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: لم أخاصم بعقلي كله من أهل الأهواء غير أصحاب القدر. قلت: أخبرني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قلت: فإن الله له كل شيء. قال الشيخ أبو بكر: الظلم عند العرب هو فعل ما ليس للفاعل فعله، وليس من شيء يفعله الله إلا وله فعله. ألا ترى الظلم عند العرب غير هذا؟ العرب هو فعل ما ليس للفاعل فعله، هذا ظاهر، ولكن هذا عام داخل فيه، ولكن عام، هذا ما هو تفسير يعني دقيق. أحسن منه تفسير كون الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا أدق وأصح تفسير وضع الشيء في غير موضعه. نعم. قال: ألا ترى أنه فاعل بالأطفال والمجانين والبهائم ما شاء من أنواع البلاء؟ فقال: أغرقوا فأدخلوا نارا، فأغرقهم صغيرهم وكبيرهم. وقال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وغير ذلك من الآيات الواردة في تعذيب الصغير والكبير والأطفال والمجانين بأنواع البلاء. ما هذا الأطفال والمجانين لم تخل في هذا، لأن العقاب يكون للشيء الظاهر، وإذا ثم بعد ذلك يجزون على حسب أعمالهم ونياتهم. لهذا ثبت في الصحيح البخاري قال: يغزو هذا الجيش، هذا البيت جيش من يأتي من قبل الشام، فإذا كانوا في بيدة من الأرض قسف بهن فلا يبقى إلا المخبر عنه. يقول عائشة: قلت يا رسول الله، أيخسوا بهم وفيهم سوقتهم وفيهم الكارث؟ قال: نعم، يخسوا بهم ثم يبعثون على نياتهم. وهكذا إذا جاء العقاب يعم، ولكن الجزاء يكون على حسب نيته، لأن الباطل إذا ظهر ولم ينكر يعم العقاب. نعم. باب القول في الهداية والإضلال. قال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه المسألة مبنية على السابق عند القدرية. المهتدي عندهم هو الذي يفعل الهدى، والضال الكافر يضل بنفسه، وهذا يهتدي بنفسه. عندهم ليس الله يضل ويهدي. فإذا قيل لهم أن الله جل وعلا يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قالوا هذا معناه الدلالة، أنه يبين ويظهر حسن الإسلام وغيره، ولكن الهداية للإنسان، هو الذي يهتدي وهو الذي يهدي. تفسيرات خاطئة. نعم، هذا تابع لما سبق. عندهم أن المخلوق هو الذي يهتدي، يهدي نفسه، إن شاء اهتدى وإن شاء ضل، هذا ضلال ظاهر. نعم. وقال: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال معناه: في غير آية من كتابه كتبناها في كتاب القدر. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو عمر بن السماك قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أنبأنا يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ورواه أيضا سعيد بن المسيب بن حزن القرشي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، ثابت، صحيحين. نعم. قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قال: أنبأنا أبو العباس هو الأصم قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أنبأنا بشر بن أبي بكر عن ابن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سبعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. أولا، الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد كقوله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني أظهرنا لهم الدلائل وأظهرنا لهم الآيات الباهرة التي لا يشك أحد بأنها من عند الله، ولكنهم اختاروا الكفر. فهذه الهداية هي التي تضاف إلى المخلوق، كما قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية الدلالة والإيضاح والإرشاد. وهداية بمعنى خلق الهدى في القلب، لما قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان إلى، فهذه إلى الله لا يملكها أحد، فهي إلى الله. إذن منها ما هو غير مقدور الإنسان، وهو كون الإنسان يعني يجعل قلبه محبا للخير، مريدا له، قابلا له، هذه إلى الله جل وعلا. هداية أخرى بيان الحق وإرشاد الناس إلى الأدلة وغيرها، هي طريقة الرسل، فهذه تراث إلى الأب الذي يدل عليه. نعم. أما تقريب القلوب فهي التصرف في خلق الله جل وعلا. القلوب الخلق خلق الله جل وعلا، فهو يتصرف فيهم كيف يشاء، ولكن في ذلك إثبات الأصابع لله جل وعلا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وقوله بين أصبعين من أصابع الرحمن أراد به كون القلوب تحت قدرة الرحمن، وقد مع إثبات الأصابع، مع أن تثبت الأصابع فلا يجوز. نعم. وقد أثنى الله عز وجل ربنا على الراسخين في العلم الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وفيه وفي السنة معلق هنا يقول في هذا الصرف الكلام عن ظاهره فرارا من البدء الصالح. لا، هذا الكلام صحيح كلامه، ولكن يعني وماذا قال إن عند بنفي الأصالح حتى نقول إنه فرار من كذا وكذا، لكن نقول مع هذا الكلام الذي قاله يجب أن تثبت الأصابع لله جل وعلا، وهو ما تعرض لهذا، ما قال إنه تنفع، وإنما قال مع القلوب تحت قدرة الرحمن، هذا حق، تحت قدرة الرحمن يصرفها كيف يشاء. إلا لو مثلا قال لهذا الذي المعلق هذا قال له قل طيب قلوب العباد يعني أصابع الرحمن في قلوب الناس، لا أصابع الرحمن ليس في قلوب الناس، ولكن معنى كونها بين أصبعين أنه يتصرف فيها، يتصرف فيها كيف يشاء، ففيها هذا وفيه إثبات الأصابع، يجب أن تثبت لله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن يقول بين أصبعين وهو ليس له أصابع أنه يصرفها. فأجب يعني الإنسان ما يتكلم بالشيء الذي يجهله، من الناس في أمور المثل. نعم. قال: وقد أثنى الله عز وجل ربنا على الراسخين في العلم الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وفيه في السنة دلالة على أن الله تعالى إن شاء هداهم وثبتهم، وإن شاء أزاغ قلوبهم وأضلهم، نعوذ بالله من زيغ القلوب. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب قال أنبأنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال أنبأنا خلاد بن يحيى قال أنبأنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه قال: لما كان يوم أحد انكفأ المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا مانع لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قاربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. هذا الواجب على العباد أن يقولوا مثل هذا ويعلموا معناه ويمتثلوا له، فلا بد من الخضوع والذل لله جل وعلا، وأنه المصطفى لكل شيء والهادي والمضل تعالى وتقدس. أما العباد ليس لهم مع الله شيء، وإنما هم خلق من خلقه يتصرف فيهم كيف يشاء، ولكن جعل فيهم العقول والأفكار، وجعلهم يختارون ما يحسن في أنظارهم وأفكارهم فيفعلونه ويجزون على ذلك. نعم. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال أنبأنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا قال أنبأنا عبد الله بن صالح قال علي بن أبي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه قال قد دعا الله إلى توبته ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه يعني حتى يجعله تائبا مثل ما سبق كونه يحبب ذلك إليه ويزينه في قلبه وفكره وإلا ما يتوب ولا يعمل حتى يكون الله جل وعلا هو الذي يسر له ذلك وتيسيره أن يجعل أسبابه يعني متيسرة له فيأتي بالسبب فيفعل أما أن يكون مثلا الإنسان يعذب بلا عمل أو يدخل الجنة بلا عمل فهذا لا وجود له لا بد من العمل لا بد أن يعمل الإنسان عامل وعمله لا يقع إلا بمشيئة الله الإنسان له مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأثبت لنا مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله فالمشيئة بها حصل بها العمل نعم. قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا فبدأ التوبة من الله عز وجل وبإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله يحول بين المرء وقلبه يقول يحول بين المؤمن وبين الكفر يحول بين الكافر وبين الإيمان وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قال لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حيل بين بينهم أول مرة في الدنيا كل حال هذا الجزاء جزاء العمل ولهذا الكاف هذه تسمى كاف الجزاء ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول يعني جزاء أنهم ردوه أول مرة صارت قلوبهم لا تقبل الحق قلبه فهذا جزء من جنس العمل جزء بهذا ولهذا من العقاب كون الإنسان يتمادى في الضلال هذا عقاب له عقاب الذنب كله من جنسه المقصود أن الإنسان غير مسلوب الاختيار فله اختيار وله قدرة وأما الهداية فهي بيد الله جل وعلا والهداية لا تنافي الاختيار الذي يكون في الإنسان الإنسان قد يختار الخير وقد يختار الشر بناء على تقدير الله جل وعلا له فإن كان الله تفضل عليه وزين في قلبه الإيمان وحب الخير هذا معناه المهتدي سوف يعمل سوف يعمل بعمله يعني. ما إذا كان الله منع ذلك الفضل الذي يتفضل به فسوف يعمل على حسب اختياره وهو لا يختار إلا ما فيه شر له وإن كان يرى أنه في العاجل خير نعم. وقوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فاستجاب الله لموسى عليه السلام وحال بين فرعون وبين الإيمان حتى أدركه الغرق فلن ينفعه الإيمان هذا قاله موسى عليه السلام بعدما تمادى فرعون في غيه ومحاربته لأهل الحق للرسول وأهل الحق فدعا عليه هكذا ينبغي أيضا إذا صار الإنسان محاربا لله ولرسوله وللحق والمؤمنين يدعى عليه لأن الله يكفه ويطمس عليه وعلى قوته كما يصنع الكفار اليوم، فهم يحاربون المسلمين لأنهم مسلمين فقط، فإلا المسلمون ضعفاء الآن، حالتهم حالة مجرية في الواقع، أنهم تخلوا عن أمر الله فأجوزوا بهذا الأمر الذي صار الكفار يتصرفون فيهم في كل مكان، ولو امتثلوا أمر الله صارت لهم القوة، ولكنهم لم امتثلوا. الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إنما استعددنا ولا عدينا القوة، فأصبح الكفار هم الذين عندهم القوة، وإذا أردنا قوة نطلبها منهم نشتريها منهم، فالكفار يعطونا شيئا نقاتلهم به ما يعطون مهما كان، هذا من جراء أفعالهم المسلمين، تخلوا عن أمر الله فسلط عليهم العدو. نعم. وقوله رب بما أغويتني يقول أضللتني، وقوله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يقول أضللتني بما أغويتني، لأنك النغوة باختياري، يعني ما يستطيع أن يسجد، ثم قاله يسجد الملكة، لماذا الملكة تسجد ولا يسجد؟ هذا كله احتجاج بالباطل، لا يجوز أن نحتج بمثل هذا، والسجود سهل ميسور، ولكنه أبى مختارا، فلهذا صار كافرا، صار مغزى. يقول بما أغويتني، يعني أنه كتب الرواية له، هذا معنى كتبت علي الرواية في الأجل، وإلا الرواية في الحقيقة وقعت بفعله هو، أي بفعل الله، هو الذي فعل هذا، هذا كذب، هذا الكلام ما إذا أريد به ذلك فهو لا يجوز مثل هذا. نعم. وقوله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يقول لا تضلون أنتم، لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحيم. لا تضلون، أحسن الله إليكم، فاعلون كذا، يقول لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحيم. ولا ضل بكم، ألا أضل بكم، أضل على لماذا تبدأ، ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحيم، المعنى ولا يضل بكم أحد إلا من قضي عليه أنه من أهل الجحيم. والقضاء ليس هو الفعل، القضاء غير، القضاء كما مضى أنه عبارة عن علم الله وكتابته لعلمه في هذا المخلوق، فالضلالة الواقعة وقعت منهم، هم الذين ضلوا باختيارهم. نعم. وقوله كذلك زينا لكل أمة عملهم، قال زين لكل أمة عملهم الذي يعملون حتى يموتوا. نعم، زين في نفوسهم، زينت لهم أعمالهم فالتزموها وعملوها، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، في كتاب رأيته قبل وقت مخطوط لأحد الرافضة المتطرفين، سماه فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، يقول في المقدمة وضعت هذا الكتاب راجيا أن الله جل وعلا يضعه في ميزان حسناتي، يعني تحريف كلام الله جل وعلا يوضع في ميزان الحسنات، كيف يعني إذا ضل الإنسان نسأل الله العافية ورأى أن الضلال أنه حسن لا حيلة فيه. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء إيش؟ كل شيء قبول إيش؟ لكن إلا أن يشاء الله. ولو جئتهم بكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالله جل وعلا هو الخالق وهو المتصرف، فإذا صرف القلوب إلى شيء لا بد أن تعمل الأبدان والأجسام والقوى كلها في ذلك الذي انصرفت إليه القلوب. فالعمل بأيديهم أنفسهم هم اللي يعملون، فقد يكون لهم الكفر أحسن وأفضل من الإيمان كما هو الواقع الآن. تجدهم يحاربون الحق ويسمونه إرهاب، الآن يسمون الإسلام إرهاب، فيجب محاربته في كل المستطاع. مثلا فالمسلمون كذلك يكرهون الكفر أشد الكراهة، ويبغضون أهله ويعادونه، فهؤلاء عادون هذا وهؤلاء عادون، فكل واحد يعمل بعمله واختياره سوف يتبين الفصل والفصل بين الخلق. الله جل وعلا هو الذي يقضي بينهم ويفصل بينهم على حسب أعمالهم. نعم. وقوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا خلقنا من الجن والإنس، وقوله: كما بدأكم تعودون. كم الآية؟ قد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهم ما منعت قلوبهم ولا منعت أفكارهم ولا أعمالهم، ولكنهم يختارون الضلال، والفقه الذي في قلوبهم يعني ينعكس، لكن ما منعوا بهذا، فلهم قلوب ولهم أبصار ولهم أفكار. ترى الآن مثلا الاختراعات الباهرة التي يعني تبهر العقول، صارت طائرات تطير في الجو، والصواريخ وبلى واختراعات هائلة، كل هذه بالعقول. لماذا هذه العقول ما هدتهم إلى السعادة الأبدية أعرضوا عنها وصاروا يسخرون من يتعبد، يقول هذا درويش هذا اللي يذهب المسجد، هذا مسكين عنده درويش، من درويش يعني أنهم سخفاء العقول، يسخرون منهم عند السخرية. الحقيقة أن هم موضع السخرية، وإن كان مقصود أن عندهم أفكار عندهم عقول، ولكنها استعملت في أمور الدنيا فقط، استعملت إما في الفساد وإما في خراب البلاد وقتل العباد، وقد تستعمل في الخير، ولكنها مثل الطب ومثل الأمور النافعة والزراعات والصناعات وغيرها، هذه نافعة ولكن ما تجدي عن أمور الآخرة، ما تكفي. نعم. وقوله: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال: إن الله عز وجل بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم. أو خلقهم كفار ومؤمنين، على خرجوا من بطون أمهاتهم كفار ومؤمنين، ليس كذلك، لهم ما يكفرون إلا بعملهم ولا يؤمنون إلا بعملهم، فلا بد من العمل. لكن قدرهم هكذا تقدير، والتقدير سبق أنه لا يرغم أحد، وإنما هو عبارة عن علم الله وكتابته في ما يكون ما يعمله هذا المخلوق، علم وجوده قبل أن يوجد، وعلم عمله قبل أن يعمل، وكتب ذلك، ترى وكتب، لأنه جل وعلا هو الخالق لكل شيء وهو المتصرف لكل شيء، فلا منافاة بين كونه يضل ويهدي، كونه يخلق، وكونه جل ويجازي، فهو يجازي على العمل فقط، فلا ظلم في هذا. نعم. ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا. وقال في قوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يقول: بينا لهم، يعني الهدى بمعنى البيان. نعم. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول: أمر، يعني قضى تأتي بمعنى الفراغ من الشيء، وتأتي بمعنى الأمر، وتأتي بمعنى الفصل والحكم بالشيء. نعم. وقوله: قل كل من عند الله، يقول: الحسنة والسيئة من عند الله، أما الحسنة فأنعم الله بها عليك، وأما السيئة فابتلاك الله بها. قوله: ما أصاب من حسنة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال: الحسنة، قال: الحسنة ما فتح الله عليه يوم بدر، وما أصاب من الغنيمة والفتح، والسيئة ما أصاب يوم أحد، أن شج في وجهه وكسرت رباعيته. هذا كله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا فرد من المعنى، جزء من المعنى، وليس هذا المعنى كله. الله جل وعلا يقول: لما لو كنت بي بروج مشيدة، إيش؟ لو كنت بي بروج مشيدة، إيش بعدها؟ نعم. قال: ما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون الحديث، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسل قبلها يعني السيئة هنا والحسنة المقصود بها إيش؟ المصائب والخيرات التي تصاب، فالسيئة تكون جزاء العمل، وهذه من فضل الله جل وعلا كونه يجازي المؤمنين بسيئاتهم في الدنيا، فإذا جاءوا يوم القيامة يكون ليس عليهم سيئات. ولكن قوله كل من عند الله، يعني تقديرا وخلقا، تقديرا وكتابة، أما الفعل فهي من الناس. لهذا ما تنافل هذه الآية التي قبلها، إن تصدهم سأل. الآية التي قبلها، قبلها من آية، في الآية واحدة هنا: إن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. سيئة يقول هذه من عندي، حسنة يقول هذه من عند الله، يعني جعلوا الحسنة من عند الله والسيئة من عند الرسول، هذا مو صحيح. ما قال والحسن هذه، يعني إنهم يتشاءمون، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صبنا بسببك القحط والفقر والكذا والمرض، أصابنا بشؤمك، يقول ما أصابهم، إذا أصابتهم الحسنة قالوا من عند الله، وإذا أصابتهم السيئة قالوا هذه من عندي. ثم قال: قل كل من عند الله، قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب عمله، جزاء عمله. ما يكون هذه تكون معارضة لما ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني. وفي قوله وإن من شيء اسمع لازم نفهم الكلام لا صحيح لما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني نعم لأن الآية لفظها الخبر هنا ما خلقت الجن والإنس ليعبدون والمراد بها إخبار عن الحكمة الحكمة التي خلقوا لها ناية العبادة ولكن الفعل والعبادة الوقعة أكثرهم ما عبد فهل يكون هذا يعني خلاف الواقع خلاف الخبر لا يكون خلاف الخبر لأن الله جل وعلا يخبر عن مراد الخلق والمقصود منه في الأصل أنه للعبادة ولكن منهم من عبد بتوفيق الله وهدايته ومنهم من لم يعبد لو مثال قيل مثلا هذا يجب أن يكون على ظاهر الخطاب قال الواقع على خلاف ذلك أين العبادة من الكفار ومن الجار ومن غيره يجب أن يفهم المعنى نقول قوله ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون يعني أنه يخبر عن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي عبادته جل وعلا ولكن هل فعلوا هذا ما فعلوا كلهم فعلوا بعضهم فلا يكون أيضا خلاف الواقع أن اختلاف الخبر خبر الله جل وعلا لأن الله يخبر عن الحكمة التي أرادها من الخلق أما الفعل فالفعل موكول إليهم باختياره فمنهم من عبد باختياره ومنهم من ترك العبادة باختياره نعم وفي قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال إن من شيء يسبح إلا يسبح بحمده سبح إلا يسبح بحمده هذا شيء مطلق يعني التسبيح هنا ما يلزم أن يكون بالاختيار لا يلزم ولا يكون يلزم أنه يكون يعني عام وإن من شيء لا يسبح بحمده الله جل وعلا ذكر أن الإنسان الكافر ظله يسجد لله الظل لهم تسجد الله ولما ذكر السجود الذي هو بالاختيار ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب ثم قال وكثير من الناس ثم قال وكثير منهم ايش حق عليهم ومن يهن الله فلا مكرم له يعني الذي لا يسجد قد هانه الله فهو مهان فلا مكرم له لا يلزم أن يكون هذا عام نعم وقيل وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمر أهل التكليف منهم بعبادتي وقيل إلا لتكونوا لي عبادا كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا هذا سبق أن هذا المقصود الإخبار عن الحكمة التي خلقوا لها ولا ينافي تقدير الله جل وعلا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم.